السلام عليكم. يا أهلا بكم. احنا النهاردة هنتكلم عن السموم. السموم الطبيعية هي سم التعبان، سم العقرب، سم العنكبوت. وفي الأصول النباتية في نبات الدطورة والخشخاش والماريجوانا والبلدونة والكوكا، دي نباتات بيطلعوا منها بالفعل الأتروبين والمورفين والكوكايين. وملك السموم النباتية هو الأكونيتين. ده بقى السم اللي بتستعمله المخابرات CIA علشان أي حد عاوزين يودوه ورا الشمس كوباية عصير برتقال وشوية بودرة ومش هيشوفه وش تاني. السموم اللي جاية من أصول معدنية زي الزرنيخ والزئبق وزي سيانور البوتاسيوم، كل دي عبارة عن دفتر السموم القديم. دلوقتي الإنسان لما ابتدى يلعب في التخليق الكيماوي، عملية التخليق الكيماوي، فتح دفتر جديد مرعب اسمه دفتر السموم المخلقة. خد المورفين وقعد يلعب في الجزيء بتاعه وعمل الديامورفين اللي اسمه الهيروين المخدر المرعب، وبعدين لعب كمان طلع منه حاجة اسمها الكراك. ده لعنة القرن العشرين، اللي هياخد الكراك ده هو اللي هيشم الكراك مش هيبقى مدمن، هيبقى مجرم في ظرف 24 ساعة يطلع يقتل في الناس. من السموم المخلقة ايضا LSD او عقار الهلوسة. لما تاخده هيجي لك هستيريا، تبقى واقف في البلكونة، تطلع على سور البلكونة، يتهيأ لك انك ممكن تعوم في الهواء وتتفسح، فتروح ناطط من السور تنزل في قف. في الخمسينات الانسان طلع من حقيبة المخلقات تركيبة جديدة اسمها DDT، غزت العالم واكتسحت الأسواق بزعم انها احسن حل لمسائل الحشرات والحاجات دي، وكانت النتيجة انها انعكست علينا بتلوث عام في كل ما نأكل ونشرب، واخيرا محرم دلوقتي استعمال DDT. لكن المصانع المبيدات ابتدت تخلق من DDT سلالة من 40,000 مركب مخلق من مبيدات مختلفة تحت اسم مبيدات أعشاب، مبيدات بكتيريا، مبيدات حشائش، مبيدات حشرات، مبيدات فطريات. وبعض هذه المبيدات تفوقت زي المبيد اللي اسمه 245T، ده مبيد أعشاب أمريكا بترش منه 3000 طن في السنة. وحاليا بيعتبر أحسن مبيد أعشاب. وفجأة طلع صاروخ جديد اسمه الديوكسين. سمعتوا على الديوكسين؟ ايه هو؟ وإيه حكايته؟ في سنة 1976 في 10 يوليو يوم السبت الصبح انفجر مصنع مبيدات في ميلانو في إيطاليا، وانتشرت سحابة من الدخان الأصفر. وفي مربع حول المصنع بعرض كيلومترات شوهد ألوف القطط والكلاب ميتة في أكوام في الشوارع، 2000 طفل جالهم التهاب جلدي مزمن، انتشرت حالات سرطان بعدد كبير، وحالات إجهاض، وحالات تضخم في الكبد، وحالات فشل كلوي، وحالات التهاب أعصاب، وعلنت حالة الطوارئ وابتدوا يخلوا المنطقة ويهجروا الناس. وبعدين المعامل بعد ما حللت الغبار اللي نازل من السحابة الصفراء قالت الغبار ده عبارة عن مادة دايوكسين. ايه هو الدايوكسين ده؟ في الواقع المصنع ما كانش بيعمل دايوكسين، هو كان بيعمل تتراكلوروفينول اللي هو بيطلعه منه المبيدات اللي هي 245 تي اللي قلنا عليه. اللي بيحصل ان اثناء تركيب هذا المبيد اللي هو 245 تي لو حصل اي خلل، ارتفعت الحرارة، زادت القلوية، زاد الضغط، يحصل ناتج ثانوي احد الشوائب اسمه الدايوكسين. ده عبارة عن مركب تركيبه هو تترا كلورو داي بنزو دايوكسين، بيدلعوه ويسموه تي سي دي دي. ايه حكاية الدايوكسين ده؟ عشان تاخدوا فكرة عن سمية هذا المركب المخلق، اقول لكم ان نص جرام يعني قرص اصغر من قرص اسبرين، حاجة اصغر من قرص اسبرين، يموت كام تفتكر؟ 350 بني ادم يخلص عليه. ده السم الرهيب بتاع القرن العشرين. حاليا احتل أعمدة الرعب في الصحف العلمية. تترا كلورو داي بنزو دايوكسين عبارة عن ثلاث أربع ذرات كلور وجزيئين من البنزين. تركيب بسيط لكن عبارة عن مادة عجيبة جدا. هذه المادة إذا دخلت في الجسم بتخش على نواة الخلية وبعدين تخش على الشريط الوراثي، تندمج في الشريط الوراثي، وبعدين تكون النتيجة تتلف وتدمر جميع الوظائف. كمية ضئيلة جدا منه. جربوا على القرود جرعة يومية عبارة عن 1/10 مليون من الجرام. عارفين يعني ايه 1/10 مليون من جرام؟ يعني يمسكوا الجرام ويقطعوه 10 مليون فتفوتة ويدوا فتفوتة للقرد. 1/10 مليون من الجرام جرعة يومية. بعد شهر ايه اللي حصل؟ القرد حصل فيه نزيف داخلي في الرئتين والقلب ونخاع العظام وتضخم في الكبد وغرغرينا في الأصابع والأطراف، صوابعه وقعت وأيضا شعر جسمه كله وقع، وبعدين جميع وظائفه تدهورت تماما، جميع الوظائف تدهورت تماما، وبعدين انتهى حاله إلى نوع من الغيبوبة وهزال وتحول إلى حاجة زي الرنجة، وبعدين أصبح رمة ومات. 1/10 مليون من الجرام. إيه ده؟ ده سم غريب قوي. احفظوا اسمه، ده اسمه دايوكسين. دلوقتي وزارة الصحة اضطرت انها تعمل تعليمات مشددة على 245 تي، لان واضح انه في شوائب دايما بمقدار ضئيل جدا من الدايوكسين. فتقول لك ممنوع صرفه وبيعه الا لما يطلع شهادة ان الدايوكسين الموجود فيه اقل من كذا، 1/10,000 من الجرام في كل العلبة كلها. وبعدين الاخر منعوا رش 245 تي بالمرة في امريكا واخيرا في انجلترا، والكلام لا ينتهي عن هذا السم الرهيب. ونشوف الفيلم. الاقدم قاتل في التاريخ هو التعبان، وده الناب الرهيب، وده السم اللي هو سم الثعبان. ده أمكن دلوقتي تخليق مضاد لهذا السم، أنتي فينوم يقي الإنسان من شره، وده الكوزيء بتاع سم الثعبان. لما حللوه وجدوا أنه عبارة عن عشرات من الأحماض الأمينية في تركيب معقد، وبالتالي قدرهم يعملهم المضاد اللي هو الأنتي فينوم. ده الزرنيخ، وتركيب جزيء الزرنيخ أو شكل جزيء الزرنيخ أبسط بكتير من جزيء سم التعبان. في الخمسينات اكتشفوا مركب عجيب بيقضي على البعوض، وهللوا وسقفوا وقال لك الدي دي تي ظهر، وعصر الدي دي تي، وحنخلص من جميع الحشرات، وغزى العالم وأصبح المبيد رقم واحد في السوق. وبعدين انتهى الأمر بفضيحة شاملة، لأنه لوث جميع ما نأكل ونشرب، هو الأمر حرم، وده الجزيء بتاع الدي دي تي. بطول الأرض وعرضها في مصانع ما تنتهيش، شغلتها تصنيع المبيدات. لما حرموا الدي دي تي ابتدوا يخلقوا سلالة جديدة من الدي دي تي، خلقوا 40,000 مبيد، وقالوا 40,000 مادة مخلقة، من ضمنها أو أشهرها 245 تي اللي هو مبيد الأعشاب اللي احنا شايفينه ده. وأمريكا بتستهلك أكبر كمية من مبيد الأعشاب 245 تي، لأن هي دي الوسيلة الوحيدة إلى إنتاج أشجار قوية مليئة بالخشب. تركيب الـ 245 تي، وده أي كمية صغيرة منه أقل من قرص أسبرين ممكن تموت كل الناس اللي احنا شايفينهم. قلنا إن الدايوكسين ده أحد الشوائب الموجودة في 245 تي المبيد المعروف. دلوقتي الدايوكسين هو مادة الرعب في جميع الصحف، هو السريل والسسبنس بتاع الصحف، وشكل الجزيء بتاعه زي ما احنا شايفين 4 ذرات كلور وجزيئين من البنزين، تترا كلورو داي بنزو دايوكسين. وبتغيير أماكن ذرات الكلور أمكن تخليق 70 نوع من الدايوكسين، في 70 نوع حاليا من الدايوكسين وفي أصناف أخرى لم تكتشف بعد بتظهر كشوائب أثناء تصنيع. أول أعراض تسمم الدايوكسين هو الالتهاب الجلدي اللي شايفينه على الولد ده، واللي بيحصل أثناء تركيب 245 تي في الأفران بتاعتهم إنهم في أدي البنزين وتتراكلوروبنزين وبعدين التتراكلوروفينول. فأثناء المرحلة التكوين بتاع 245 تي إذا ارتفعت الحرارة بيحصل أو يتكون مادة الدايوكسين، فهي بتحصل أثناء تحضير مادة أخرى اللي هي 245 تي. أمريكا قلنا إنها بترش 3000 طن من هذا المبيد اللي هو 245 تي، ولولا كده ما كانش ممكن تحصل على هذه الأشجار الضخمة اللي هي غزيرة الخشب، مادة الخشب فيها غنية بالخشب، لأن طبعا لما أنت تموت الأعشاب فتنفرد الشجرة وتاخد كل الغذاء، فتكون نتيجة الأسمينة زي ما احنا شايفينها. فهي أمريكا بتستهلك أكبر كمية، بترش أكبر كمية من الـ 245 تي، ونتيجة هذه الأشجار العملاقة 3000 طن سنويا الرش متواصل. طبعا الحاجات دي بطلوها دلوقتي لما اكتشفوا أن هذا المبيد فيه شوائب خطيرة اسمها الدايوكسين. في إنجلترا أقل من كده 3 طن فقط، وفي إنجلترا لا يستخدم إلا لرش السكة الحديد وبعض الحدائق العامة. شوف الرش بشكل طيارة الرش شكلها ايه؟ شيء مهول شلال 3000 طن زي ما قلنا في امريكا، 3 طن في بريطانيا، 3 طن في بريطانيا بيستعملوه في السكك الحديد لرش قضبان السكك الحديد وبعض الحدائق، لكن تحت تحفظات شديدة. يقول لك رجاء البعد عن الحيوانات الأليفة والأسماك والبعد عن الجلد وعدم تعريض الجلد، وبعدين بيلجأوا إلى تحليله. وفي الواقع في 12 مبيد دلوقتي يحتوي على 245 تي، ووزارة الصحة لها مواصفات، يعني لازم إن ما يكونش فيه شوائب، وإذا وجدت هذه الشوائب تكون أقل من 1/10,000 من الجرام في العبوة الكاملة اللي هي بتتباع. ليه بيقولوا كده؟ ما هو في الواقع أدوات التحليل بتاعتهم لا تستطيع أن تدرك ما هو أقل. يعني إذا كان الكيرف زي ما احنا شايفينه اهو، الكيرف التحتاني هو بتاع الديوكسين، معناها كمية الديوكسين أقل من 1/10,000، يعني معناها الأجهزة ما حستش ولم تدرك وجود ديوكسين. كون ان الاجهزه ما ادركتش الديوكسين مش معناها هو مش موجود، بس معناها موجود بكميات ضئيله ضئيله ضئيله ضئيله، ما قدرتش السنسور بتاع الاجهزه ولا الفوتومترات انها تحس بيه. تاثير السموم على الجسم، سم التعبان بيقتل عن طريق ايقاف التجلط، تجلط الدم يتوقف، وتكون نتيجه ان يحصل نزف نزيف داخلي في الجسم كله. والزرنيخ تأثيره انه يتجمع في الكبد وبعد كده يبتدي يسرب للجسم كله، ويؤدي الى ضعف عام وتدهور وشلل وتدمير لجميع الوظائف ثم الموت. الديوكسين تأثيره انه ممكن هذا الديوكسين يخش من خلال الجلد من خلال او من خلال التنفس تشمه، او من خلال الاكل او الشرب، فله منافس كتيرة جدا للجسم. وبعدين مصيبته ان اقل كمية، يعني كميات ضئيلة، ايه الواحد على مش عارف 10 مليون من الجرام، مجرد ان تخش جسمك كميات ضئيلة لكن باستمرار بتكون نتيجتها فظيعة. اول واحد قدر يكتشف تأثير الديوكسين هو دكتور شولتز. دكتور شولتز ده كيماوي الماني ذكي جدا، بنى اكتشافه على ملاحظة ان الجميع العمال اللي بيشتغلوا في مصانع المبيدات بيظهر عندهم مرض غريب في الجلد زي حب الشباب كده، فهو اعتبر ان هذا المرض سببه هو شوائب ال 245 تي. فخد عينة من ال 245 تي الخامة اللي بتطلعها المصنع، وعملها على ودن ارنب زي ما احنا شايفين. فبعد شويه لقى الودن التهبت وطلع فيها حكايه حب الشباب ده بالشكل ده. رجع عمل حاجه غريبه قوي، خد هذه الخامه ونقاها، عمل لها تنقيه كامله بحيث انها ايه ما يبقاش فيها اي حاجه غير 245 تي، وعملها على نفس ودن الايه الارنب، فاتضح ان ما عملتش اي تاثير. معنى كده ان الديوكسين هو اللي عمل هذا الالتهاب الجلدي. فكان شولتز هو اول واحد كشف أثر الديوكسين، وفعلا شخصه وعمل له سبوتينج. هو كان جريء جدا الراجل ده، لدرجة انه استعمله على جلده، يعني حارب دراعه كده وحط كميات ضئيلة جدا على الجلد، فكانت النتيجة ان جلده اللي هو جلد دكتور شولتز نفسه ظهرت عليه الحاجة الالتهاب اللي احنا اتكلمنا عنه ده. بعد كده ابتدوا يدوا جرعة، يشوفوا الجرعة القاتلة قد ايه، فلو ان الجرعة القاتلة تتفاوت بالنسبة للحيوان الجينيكي، مثلا حيوان الجيني بيج ما بيستحملش اقل جرعة بينما الفار يستحمل، فاتضح ان هي الجرعة القاتلة ما بين 1/100 من الجرام و2/100 من الجرام و6/10,000، دي 2/100 من الجرام قاتلة بالنسبة لهذا النوع من الفئران، دي الجرعة القاتلة. بينما ديا واحد من عشرة ده بيستحمل، بينما الجيني بيج 6 على 10,000 من الجرام قاتلة. فالمسألة تتفاوت مع نوع الحيوان. ابتدوا يعملوا تجارب انهم ايه، يدوا جرع بالفعل، يدوا جرع بالفعل، هذه الجرع ايه كميتها ضئيلة بس باستمرار، وبعدين بعد شهر ولا حاجة ياخدوا هذا الحيوان يذبحوه يشوفوا جرى فيه ايه. فهنا بيشوفوا الحيوان لقوا الهيكل العظمي سليم ما جرالوش حاجة، وشوفوا هنا التشوه، هيوروكوا التشوه بتاع الجنين جه فين. ده حاجة اسمها كليفت باليت، حالة من حالات العيوب الخلقية. فواضح ان ابتدوا يحطوا ايدهم على الفعل الخطير لهذا السم. ابتدوا يعملوا تجربة تانية اللي هي قلنا عليها، يدوا جرع قليلة جدا بس باستمرار، 1 على 1,000,000 من الجرام، ويدوا هذه الجرعة في الأكل العادي بتاع الحيوانات. شوفوا صاحبنا لابس لبس شكله ايه، ده ولكنه رائد فضاء. هيعملوا اكل نوع من العلف مخصوص، هذا العلف فيه كمية ضئيلة لا تزيد على 1,000,000 من الجرام، وياكل منه الحيوان باستمرار. فبعد شهر ابتدى يظهر في الحيوانات دي اورام سرطانية في الكبد والكلى. طبعا دي حاجة خطيرة. وبعد شهرين نص الحيوانات ماتت، وبعد الشهرين تانيين كله توفى. كونه ان هو بيعمل سرطانات كانت يعني فرقعة كبيرة. قالوا طيب نجرب على حاجة قريبة من الانسان اللي هي حيوان الشمبانزي. جابوا الشمبانزي وعملوا له علف مخصوص، شافوا ايه الاكل اللي بيحبه وحطوا فيه الكارثة والمصيبة دي اللي هي ايه، المرة دي 1 على 10,000,000 من الجرام هيأكلوا القرد علف مخصوص، جرعة يومية. شوفوا العسلية اللي عملها له، مصيبة والله، غلبان. يأكلوه كل يوم 1 على 10,000,000 من الجرام، يعني طبعا كمية ضئيلة خالص. شوف لما الجرام فتفته ل10,000,000 فتفوتة، وتدي فتفوتة كل يوم لهذا القرد. فابتدوا يلاحظوا الآتي، أول حاجة القرد ظهر عليه غباء فظيع وبلادة ونوع من السطل، مش داري، تقعد تقلبه يمين مش شمال مش داري. وبعدين ابتدى يمين مش شمال مش داري، وبعدين ابتدى شعر حواجبه يقع وشعر جسمه يقع، وبعدين خس وعضم بقى زي الرنجة، وبعدين ابتدى بقى حالات تضخم الكبد وفشل الكلوي، تدمير في الوظائف، جميع وظائفه ابتدت تدمر تماما. ابتدى يحصل فيه نزيف في الأعضاء الداخلية، نزيف في الرئتين، نزيف في القلب، نزيف في نخاع العظام. شوف شكله ايه، غلب والله. شوفوا نخاع العظام في نزيف جواه، شوفوا النزيف في الاعضاء هنا في القلب والرئتين. وبعدين غرغرينا في الصوابع، ابتدت الصوابع تقع. وبعدين شعر جسمه كله وقع. وبعدين تحول الى رمة غيبوبة، وبعدين موت. شيء فظيع. كل ده من ايه؟ 1 على 10,000,000 من الجرام. طيب ايه اللي بيحصل بالظبط؟ ايه الدايوكسين ده بيعمل ايه؟ اكتشفوا من الدايوكسين بيخش على نواة الخلية ويندمج في الشريط الوراثي ويتلف ويدمر جميع الوظائف. الشريط الوراثي يعني في طبيعته ان هو ينقسم زي السوستة كده، يتفتح أثناء التكاثر وأثناء انقسام الخلية، لكن يرجع يتلم تاني. فبيجربوا تأثير المواد عليه لما يدخلوا مادة عادية حميدة بريئة على هذا الشريط، حتى لو اندمجت فيه ما بيحصلش حاجة، الشريط بيتفتح أثناء التكاثر ويرجع يتلم تاني طبيعي. لكن إذا دخلوا عليه جزيء الديوكسين بتحصل حاجة تانية، إن هذا الشريط الوراثي لما ينقسم أثناء تكاثر الخلية ما بيرجعش أبدا لحاله ولا الأصل، السوستة ما بتتلمش، وبالتالي بيحصل تدمير لجميع الوظائف التخليقية في الكائن الحي، وتكون النتيجة بقى طبعا اللي شفناه اللي بيحصل في الكبد والكلى والدم وإلى آخره. فأكن هذا الجزيء بيخش على أغلى حاجة في الجسم. في حرب فيتنام كانت مشكلة أمريكا إن العسكر الفيتناميين بيستخبهم في الأعشاب والأحراش والغابات ومش عارفين يقتلوهم، فابتكروا طريقة قال لك نخلص على الغابات دي كلها بمبيد أعشاب، فاستعملوا هذا المبيد اللي اسمه ايجنت اورنج، ورشهم على فيتنام 11 مليون جالون وخلصوا على الغابات وحولوها الى ارض عارية. وهنشوف ايه اللي حصل في هذه الغابات بعد هذا الكم الهائل من الرش. ايجنت اورنج، اتضح ان الايجنت اورنج فيه نسبة من الديوكسين، فيه نسبة ضئيلة من الديوكسين. هنشوف الغابات، شوف كمية الرش قد ايه، يعدوا على الغابة رايح جاي 11 مليون جالون، كم رهيب. هو يهمه ايه؟ ما هو قاعد يتك على زر يحول كل ده الى ايه. هنشوف بقى شكله ايه، شوف الغابة الجميلة اصبحت ايه، اغصان عارية جافة. طيب والعسكر اللي كانوا يحاربوا جرالهم ايه، والفيتناميين نفسهم المواطنين جرالهم ايه؟ التهاب في الاعصاب. والجنود اللي كانوا يحاربوا اللي هم الجنود الامريكان، بعضهم قالوا تصلب شرايين وبعضهم قالوا تدهور في وظائف الكلى والكبد. دي كانت نتيجة شوائب الديوكسين اللي كانت موجودة. يقول لك traces of toxic chemical found in Vietnam veterans، وجدوا آثار من هذه المواد في أجسام المواطنين. الأبقار والمواشي قال لك نبتدي نختبرها إيه اللي حصل لها من أكل هذه الأعشاب والحاجات دي، فاكتشفوا إن الديوكسين دخل في اللحمة بتاعتها، في البيف بتاعت الأبقار دي كلها بقى فيها نسبة من الديوكسين، وكذلك في الكبد، وأيضا في الألبان بقت ملوثة، وبالتالي أنواع الجبنة برضو دخل فيها الديوكسين. أيضا تتبعوا حالات انفجار مصانع المبيد، دي 16 حادثة انفجار، أقربها كان اللي حصل في إيطاليا في ميلانو سنة 1976 10 يوليو يوم السبت الصبح، انفجر هذا المصنع زي ما احنا شايفين، وأطلق سحابة صفراء في السماء، وفي مربع الموت اللي حول المصنع ابتدوا يلاحظوا موت الحيوانات بكميات في الشوارع، ثم ظهور حالات سرطان، وأن طبعا هجروا السكان وأخلوا المنطقة وعملوا أسوار. شوفوا 2000 طفل جرى لهم الحالة اللي شايفينها دي، التضرن والعجلة زي حب الشباب والجزام، ده نتيجة أول أعراض تسمم الديوكسين هو ما يحدث للجلد، من تضرر وشيء شبيه بال بحب الشباب يسموه كلور اكمي. المصنع من يوميها بنوا عليه اسوار واسلاك شائكه ومنعوا الدخول، والمنطقه كلها اصبحت منطقه محرمه. لكن للاسف الجماعه الراسماليين واصحاب المصنع بفلوسهم قدروا يكتموا على الحكايه دي ويسكتوا ويكمموا الصحافه. تاني مصنع اللي ده حصل قبل كده بقى، المصنع ده كان في بريطانيا في ديربشاير، ده مصنع كولايت، ده قبل الحادثه دي بثمان سنين انفجر مصنع كولايت وعمل سحابه برضه من الدخان، وفي 76 حاله تسمم في العمال. تتبعوا حالات التسمم فوجدوا نفس الحكايه برضو، اللي هي تضخم في الكبد والتهاب في الكلى وتغيير في صوره الدم واجهاضات وايضا تشوه الاجنه. الكلام ده سنه كذا وستين، يعني قبل مصنع سيفيسو بتاع إيطالي. صور العمال وما حدث لهم والالتهابات الجلدية ويعني تضخم الكبد وتغيير صورة الدم وانهيار الوظائف. قعدت تتكلم مدة عن الحادثة بتاع انفجار مصنع كولايت في ديربشاير. قبل كده كمان قول ايه 30 سنة يمكن، كان أول مصنع انفجر في أمريكا، مصنع النيترو في ويست فيرجينيا، وعمل برضو سحابة من الدخان. الكلام ده كان سنة 1949 قبل ما يعرف الناس حاجة عن الديوكسين، كان لسه الديوكسين ده ما حدش عارف بيه خالص. انفجر هذا المصنع وحصلت سحابة الدخان وحصلت إن 230 عامل أصيبوا بحالات تسمم. من حسن الحظ ان لسه عايش منهم 70-80 واحد في المعاش، فقال لك فرصة نلحق نلمهم ونعمل عليهم فحص ميداني ودوسيه لكل واحد ونشوف بالظبط ايه حالته الصحية حاليا. فحصوا برضو الاعصاب وقالوا انه في نيورايتس والتهاب في الاعصاب وشكوى من الام المفاصل موجودة عند الجماعة العجايز اللي فاضلين اهو بيعملوا هنا الفحوصات اهي على الأعصاب والعضلات والحاجات دي. ما سابوش حاجة ما شافوهاش، فحص لكل حاجة. صاحبنا ده بيقول مفصلي من أيام اللي حصل في المصنع وأنا جرالي المصيبة دي، أصبح ألاقي إيدي ما مش شبكة، مش قادر أحرك صوابعي، مش عارف نفسي أعمل إيه، آلام في كل حتة في جسمي. صاحبنا بيقول أنا بعد الحادث بتاع المصنع وقع شعري كله، شعر راسي وحواجبي وشعر تحت باطني، بقيت حاجة ملط كده زي الفرخة المسلوقة اللي ناتف ورشها، وبقيتش عارف ايه اللي جرالي. العلماء لسه بيعملوا كونسلت يجمعوا بعض ويشوفوا الصور الأشعة، الرئتين بتاع كل الجماعة هؤلاء العمال اللي بقوا على قيد الحياة، وعلى أمل أنهم يحطوا إيدهم على طرف خيط جديد في مسألة التأثيرات. العلامة الحمراء دي يعني معناها شرب ديوكسين، كل دول ضحايا الديوكسين، وزي ما قلنا تضخم الكبد، فشل كلوي، التهاب الأعصاب، إجهاضات لسه مستمرة في العلاج بتاعتهم، وأيضا التشوه الأجنة والعيوب الخلقية. إحصاءات فعلا مرعبة. مصنع سيفيسو إلى الآن محاط بالأسلاك الشائكة، ممنوع الاقتراب، الزبالة نفسها ملوثة بالديوكسين فسابوها ما حدش يمسها، ممنوع المساس بالزبالة، وشايفين في قطة ميتة اهي في الزبالة، ممنوع المساس بأي شيء. هذا الولد هو الذكرى الباقية من جريمة العصر وما يصنعه الإنسان دون أن يدري في هذه الكيمياء التخليقية. في الواقع الإنسان بعلمه الناقص وتكنولوجيا الجهل بيدمر بيته بإيده. السموم دلوقتي وصلت لطبق السلطة الخضراء وشريحة اللحم وحتة الجبنة وكوباية عصير البرتقال وشربة المية. حتى الوليد الرضيع البريء بيشربها، بيشرب هذه السموم من ثدي أمه. دلوقتي في حضارتنا العظيمة المتقدمة، حضارة القرن العشرين، عوادم السيارات وهباب المداخن بيملأ الجو بثاني أكسيد الكبريت وثاني أكسيد الكربون وأكاسيد الأزوت والرصاص، مركبات الرصاص بأنواعها. كل الحاجات دي بتطلع فوق في الطبقة العليا للجو وتعمل سحب بيسموها السحب الحمضية، لأنها بتعمل حامض كبريتيك سلفيوريك أسيد وحامض نيتريك. وبعدين حكم في أوروبا إن السماء بتمطر أمطار حمضية، يعني بشكل بلدي وبسيط السماء بتشتي مية نار. ما هو حامض الكبريتيك وحامض النيتريك هم إيه؟ ما هم دول مية نار. السماء بتشتي مية نار، وده اللي عمله الإنسان في نفسه. حاجة تانية، حكاية التلاجات وحكاية المكيفات وحكاية السبريز اللي بترش دي كلها فيها مادة اسمها الفريون أو غاز الفريون، ده عبارة عن كلوروفلورو كربون. هذه المادة بتطلع على طبقات الجو العليا وتدمر غلاف الأوزون الواقي من الأشعة فوق البنفسجية. طبعا احنا قرينا كتير في الجرائد عن غلاف الأوزون والخرق اللي في الأوزون واللي مش عارف ايه، والنتيجة ان الأشعة فوق البنفسجية اصبحت بتتسلل بكمية كبيرة وبتعمل سرطانات للجلد. من الأثر المضاعف لحكاية هباب المداخن والعوادم السيارات والحاجات دي كلها وتراكم ثاني أكسيد الكربون في الجو، بالإضافة إلى الـ CFCs أو اللي بيسموها كلوروفلورو كربون أو الفريون اللي بيطلع فوق ويدمر غلاف الأوزون، ابتدأ الطقس نفسه يختل وابتدينا في عز الشتاء نبقى حرانين. مين كان يصدق إن ديسمبر يبقى بالشكل ده؟ الواحد لابس قميص وبنطلون. الأغسطس بالتالي بقى مرعب، يعني حرارة مرعبة. وبعدين قال لك ده فيه نوع من الجلوبال هيتنج، يعني كل الكرة الأرضية بتسخن وبتتحول إلى نوع من الصوبة أو البيوت الزجاجية نتيجة تراكم العوادم في الجو. الله، دي شغلانة. يعني احنا في النهاية هنحول البيئة بتاعتنا إلى شواية، وبعد كده كنتيجة مجموعة أمراض ابتدينا نشتكي منها اللي هي الحساسية والربو والنزلات الشعبية والأرتكارية والرمد الربيعي وآلام المفاصل ووجع الظهر ووجع الرقبة وأيضا الإسهال اللي ملوش سبب. اتهموا العالم الثالث، جماعة الخواجات قالوا لا ده العالم الثالث هو اللي ودنا في ده. القذارة والعربيات اللي بيطلع منها العادم قد كده، تروح في أي بلد في أفريقيا تلاقي العربية ماشية ومطلعة بترش من ورا دخان اسود، ما فيش بوليس يمسكها ولا يشيل الرخصة ولا يقول لك انت تعالى يا عم انت ايه العربية اللي بتسمم بها الناس. بلاد طبعا متخلفة، فهم السبب وهم اللي أطلقوا العوادم دي كلها. يا سلام، لا يعني هو في كم عربية في زنزبار ولا زنبيزي ولا بتاع، وكم مكيف ولا طب ده الحاجات دي كلها بقى العربيات دي بقى كميات رهيبة، تلاقيها في لندن وتلاقيها في واشنطن ونيويورك، وتلاقي كم من العربيات مش عارف 1000 ضعف الكم اللي موجود في أفريقيا كلها. وبعدين إيه يعني؟ طيب يعني ده هم عندهم عوادم بقى من نوع ألعن في أوروبا، في بلاد التقدم في الحضارات العظيمة عندهم حاجة اسمها فضلات اليورانيوم والبلوتونيوم اللي بتطلع من المفاعلات الذرية، ودي فضلات بيدفنوها في الأرض وبتطلع وبتسرب أشعة رهيبة اللي هي أشعة جاما وأشعة ألفا وأشعة بيتا اللي هي بتدمر الشريط الوراثي برضه وتؤدي إلى سرطانات ومصايب. احنا ما عندناش الحاجات يعني، لا مفوع، ما عندناش هذا الكم من المفاعلات ولا في افريقيا كلها، ما تلاقيش مفاعل واحد او اثنين، وهم يعني مفاعلات بتاعه التجارب، وما فيش حاجه اسمها بلد بتتنور بالطاقه الذريه ابدا في كل افريقيا. لا لا لا، الافارقه الغلابه دول ما عندهمش الا ايه؟ الا فضلات المجاري، نبص دي ايدنا وش وظهر، ما عندناش الا حكايه المجاري دي. المجاري طبعا ارحم من الدايوكسين. ايه الدايوكسين ده؟ نهار اسود، 1 على 10 مليون يخليك رمه. نهار اسود، لا ده احنا الحمد لله على المجاري احسن. ادي كل لا حاجه غريبه دي، يا الله ده الافارقه الغلابه، الافارقه دي غلابه قوي. فين ده بقى من الجماعه هناك الاجانب دول في اوروبا وامريكا؟ عمالقة التصنيع بقى اللي هم وحيتان الكيمياء اللي بيطلعوا لك مش عارف تترا كلور داي بنزو دايوكسيد. ايه ده؟ ايه ده العز ده؟ و245 تي والايجنت اورنج والحاجات دي ما نقدرش نعملها هنا، ومصانع مش عارف ايه. وبعدين ايه؟ عندهم رؤوس اموال ضخمه وبتدافع عن هذه الصناعه وتعمل تعتيم اعلامي، سكت يا جدع، ادفع ورشي واعمل وبتاع، ما عشان ايه؟ ما حدش يتكلم. انتوا هنا سمعتوا على الدايوكسين اللي هو بره مولع الدنيا؟ ابدا، ما فيش، مع التمين، عتم يا جدع سكت، ما فيش. ف طبعا يعني في الواقع يعني دول هم المجرمين الحقيقيين في الحضاره بتاعتنا. احنا ما نملكش ابدا كم من العلماء يعملوا ولا مصانع ولا معامل نعمل تخليق، التخليق الكيماوي ده اللي هم بيعملوه. فدي العباقرة دول هناك وقلبوا الترابيزة علينا احنا هنا واحنا ضحايا. في سموم في اوروبا وامريكا منعوها من هناك، وانواع من الدي دي تي وانواع من الرش وانواع من مبيدات الحشرات منعوها هناك، لكن بيسربوها الافريقي ويبيعوها واحنا نشتريها بالعرق والدم. يقول لك يا عم بيع، ما دي الافارقه دي، ما ده سوق البقر، بيع وما دول عارفين حاجه، فيعني عمالين يبيعوا لنا الحاجات دي. هم بطلوا يبيعوها هناك ومنعوها. كذلك في الادويه والعقاقير، في ادويه وعقاقير منعوها في اوروبا وامريكا لكن يسربوها هنا في افريقيا، وبيع يا عم اذا كان فاضل لك شويه كذا طن من المصنع بتاعك ارميه على ايه؟ على افريقيا، على زنزبار ولا غانا ومانا والحاجات دي، هم دول مش عارفين اي حاجه. انا كنت في امريكا وكنت بسال على دواء مره، وبعدين الراجل بص لي كده قال لي ايه؟ الدواء ده انسحب يا استاذ من 5 سنين، انسحب من الاسواق من 5 سنين، ملوش وجود، دواء مضر. انت منين؟ انت شكلك كده من مالطا. قلت له انا من مالطا. نهار ابيض. طب الادويه دي بتجي لنا ازاي؟ اذا كانت الحاجات دي سحبت من امريكا واوروبا واحنا ما نقدرش، طب فين الرقابه؟ طب يعني الحقيقه يعني لازم اعاده نظر، ولازم في رقابه مشدده، ولازم الشيء اللي بطلوه بره نبطله احنا كمان. طب ما هو حتى بطلوا السجاير، ما فيش اي مدارس او قاعات او في السفر او مش عارف في الطيارات، كل ده ممنوع، ومع كده يرموا علينا السجاير. بيع يا حاج، بيع ده سوق البقر، بيع فيه وحد عارف. الله، طب وبعدين يعني؟ وبعدين يا اخواني، ده شركات الدواء دي مافيا ومدفعية إعلانات وحرب ومجلات علمية ومش عارف إيه، وبعدين إيه إعلانات كلها مبنية على الكلام الجميل الخادع ومبنية على الكذب الأبيض. تقرأ يقول لك إيه ريفو يشفي من الإنفلونزا، ده بنقراها في جرايدنا كذب طبعا، الريفو لا يشفي من الإنفلونزا، بالعكس حكاية الأسبيديل والأسبيول والريفو والحاجات دي اللي هي عبارة عن كلها أستال سلسيليك أسيد، ده بيكون لها يعني أثر سلبي على الدم، واللي يكون عنده قرح في المعدة تعمل له نزيف، واللي ما يكونش عنده لكن معدته حساسة يتنيل ويجي له مغص فيعني كذب. الإعلانات بتكذب، نوع من الكذب الجميل اللطيف، ريفو يشفي من الإنفلونزا، لا ريفو لا يشفي من الإنفلونزا، بنقولها كده بصراحة لأنه نوع من الكذب المباح، وهي دي حال الإيه الشركات الأدوية. وطبعا الكذبة البسيطة دي بتحصل بقى أمثالها أضعاف أضعاف، يعني هناك بقى المجلة العلمية المحترمة بقى السنوبش بقى اللي عمالين يتكلموا باللغات العلمية تلاقيها برضو في دجل عشان يروجوا حاجات معينة وعقاقير معينة، وإذا حصل كلام يبتدوا يكتموا عليه، يعني مافيا. وفي النهاية يعني سم العقرب ده هيقتل كام؟ هيقتل نفر واحد بس، ده إن قتلوا، وده السم الرباني اللي عمله ربنا الرحيم. لكن الإنسان بقى الفاجر في علمه شوفوا بيطلع من تحت إيده إيه، سم الديوكسين اللي ممكن يموت أمم. وإلى حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم.